باب التيمم. نعم، لما انتهى من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء، للبديل عن الماء وهو التراب، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وخفف عن هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء في أحوال، في أحوال يذكرها المصلّي إن شاء الله. الحالة الأولى إذا عدم الماء، إذا عدم الماء فإنه يعدل إلى التيمم في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم لغة القصد، تيمم لغة القصد، وشرعا استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة، تيمم شرعا استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، هذا هو التيمم، وهو بدل عن الماء عند عدم الماء أو وجود الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوءه فيقدم حاجته ويتيمم. وهو من خصائص هذه الأمة، تطهر بالتراب من خصائص هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وخصائصه كثيرة لكن هذه منها، والشاهد منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم، وهو بدل طهارة الماء. نعم، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. متى يشرع له التيمم؟ بشروط، يشرع له التيمم بشروط، أحدها إذا دخل وقت الفريضة من فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، إذا دخل وقت الفريضة التي يريد أن يصليها، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا دخل وقت الفريضة. أو أبيحت نافلة، خرج وقت النهي ويريد أن يصلي النافلة وقد خرج وقت النهي من الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، فإنه يتيمم لصلاة النافلة. نعم، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، هذا الثاني، الشرط الثاني عدم الماء. أما إذا كان الماء موجودا وهو يقدر على استعماله إنه لا يجيه التيمم، لأن التيمم بديل عن الماء. فإذا وجد الأصل، إذا وجد الأصل وهو الماء، فإنه لا يجوز البديل. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، يعني وعدم الماء، عدم الماء حقيقة لأن ما عنده ماء، أو حكما عدم الماء حكما عنده ماء لكن ما يستطيع تحصيله لأنه غالي الثمن، يباع وغالي الثمن وهو ما يستطيع الثمن، فإنه لا يكلف أن يشتري ولا أن يستدين ولا أن يقترض، بل يعدل إلى التيمم لأنه فاقد للماء حكما. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه. أما إذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف لما فيه زيادة فهذا واجب، وهو يقدر على شرائه، هذا واجب للماء، لا يحل له التيمم لأنه قادر على الماء، الماء موجود وله بغالي وهو يقدر وهو عنده الثمن فيلزمه من الشيء. نعم. أو خاف إن كان ما معه فلوس يبي يحتاج إنه يقترض، هو لا ما يلزمه يقترض. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته، أو كان الماء موجودا ولكن خاف باستعماله ضررا على نفسه، شدة برد مثلا وليس عنده شيء يسخن به الماء، أو أنه مريض وإذا استعمل الماء زاد عليه المرض تضاعف، فهذا يتيمم لأنه معذور. والدليل على ذلك أن عمر بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش في غزوة، فأصابه احتلام وكان البرد شديدا، فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل إلى التيمم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل على أن من لا يقدر على الماء لشدة برودته وليس عنده ما يسخنه به أنه يعدل إلى التيمم. وكذلك المريض إذا كان الماء يؤثر عليه فإنه يعدل إلى التيمم وإن كنتم مرضى. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو كان يحتاج إلى الماء، الماء موجود لكنه يحتاج للشرب، هو يشرب ولا أخوياه اللي معه يشربون، أو البهائم اللي معهم يحتاج إلى ماء ويخشى عليها من الهلاك، والماء اللي معه ما يغطي ويحتاجه للطبخ، يحتاجه للطبخ أيضا، والماء ما يغطي الطهارة والحاجة، يقدم الحاجة ويتيمم للتراب بدلا عن الماء، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى وما جعل عليكم، لما ذكر سبحانه طهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ليس في الإسلام حرج والحمد لله، إذا حصل الحرج فهو مرفوع عن هذه الأمة، نعم. أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. شرع التيمم هذا جواب إذا في أول الباب. قال في الأول إذا ثم جاء الكلام الطويل ثم جاء الجواب جواب إذا جواب الشرع. نعم شرع التيمم. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يبقى شيء للرجلين، فبعض العلماء يقول يتيمم لأن هذا ما يكفي للطهارة. والذي عليه طائفة من العلماء هو المذكور هنا أنه يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم. ومن جرح فيتيمم له وغسل الباقي. إذا أصاب الإنسان جراحة وخشي على نفسه إذا اغتسل أو كانت الجراحة في أحد أعضاء الوضوء يخشى إذا جاءها الماء أنه يتضرر أو قد يموت، فهنا إن كانت هذه الجراحة عليها ضماد أو عليها لصوق أو عليها جبايل فإنه يمسح عليها ويكفي، سواء كانت في بدنه أو في أعضاء الوضوء يمسح على الحائل على الجريرة كما سبق ويكفي. أما إذا كان ما عليها حائل مفتوحة ولو جاءها الماء تضرر فهذا يتركها ويجنبها الماء ويتيمم، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. فالحاصل أن الجراحة إن كانت مغطاة بضماد أو جبيرة أو لصوق فإنه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحتها، وإن كانت الجراحة مفتوحة ليس عليها غطاء ويخشى من مرور الماء عليها بالاغتسال أو بالوضوء أن تنغر عليه وأن يزيد ألمها أو يسري ألمها فقد يموت منها، فإنه يستعمل الماء الصحيح من الأعضاء ويتيمم عن الجريح. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يجب على الإنسان المتلوم إذا ما وجد ماء في البر ما هو على طول يتيمم، يبحث يبذل الأسباب، ربما يكون حوله ماء وهما ربما يكون حوله غدير، ربما يكون حوله بئر، ربما يكون حوله ناس، لا يبحث ما يستعجل ويتيمم ما لحنا خلص أبتين، نقول لك ابحث عن الماء ابحث في ربما يكون في رحلك شيء وانت ما دريت عنه، وما يكون معك ما معك خزان مليان في السيارة تحسبه فاضي رح ناخذ السيارة تفقده، ربما يكون كوانتها أو بعضها فيه ماء، أو من حولك ناس نازلين ومعهم ماء، أو حولك بير ما دريت عنها، أو حولك غدير بعد السيول ما دريت عنه، ابحث في رحلك وفيما حواليك فإذا لم تجد شيئا تيمم. نعم. لأنه لو تيمم قبل أن يبحث لم يصدق عليه أنه عادم للماء، لم يسقط عليه أنه عادم للماء حتى يبحث ولا يجد. يجب الاحتياط للعبادات. نعم. فإن نفي قدرته ويجب طلب الماء. شوف قال يجب ما هو بيستحق فقط، يجب عليه حتى يتحقق أنه عادم للماء. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه. وقربه، لاحظ قوله وقربه، ما يروح لمسافة بعيدة يدور الماء، لا قربه، يعني كيلو 5 كيلو حواليه، ما يروح 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو ويقول أنا معي سيارة بروح، يقول له هذا ما يلزمك أنك تروح بعيد، أنت دور حولك فيما حواليك، ولا يلزمك أنك تزوج السيارة وتروح 40 كيلو أو 50 كيلو، هذا ما يلزمك. نعم. وبدلالة، وبدلالة إذا وجد واحد يدل على الماء فإنه يطلب منه أنه يرشده إلى الماء، ولا يقول أنا ما أهتدي إلى الماء، عندك من يهديك إلى الماء فليس لك عذر. فإن نفي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا استعجل وتيمم وجد أن الماء عنده، وجد أن الماء عنده أو وجد في رحله ماء وهو ما فتش ولا أو قريبا منه أو وجد بير، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط، أو كان الماء معه ولكن نسيه، نسي معه خزان مليان أو تانكي ناسي، يسوء تيمم وصلى، يقول تعيد الصلاة لأن النسيان ما يسقط الطهارة، النسيان ما يسقط الواجب ولا يجعل المعدوم موجودا، وإنما النسيان يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب. ما دام إن الماء معك ناسيه وتيممت وصليت صلاتك ما هي صحيحة، لكن يسقط عنك الإثم، وإما الصلاة فيه ما أجزاك. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نعم، إذا كان عليه عدة أحداث، مثلا امرأة عليها جنابة وقد حاضت قبل أن تغتسل، هذه عليها حدثان، حدث الحيض وحدث الجنابة، إذا نوتهما جميعا الحيض والجنابة كفى، أو نوت واحدا منهما أجزى عن الآخر، لو نوت الاغتسال عن الحيض أجزى عن الجنابة، أو العكس نوت الاغتسال عن الجنابة أجزى عن الحيض، أجزى عن الحيض، لأنهما حدثان من جنس واحد فيرتفعان، لكن لو نوت أنه ما يرتفع إلا واحد، نوت أنه ما يرتفع إلا الحيض أو ما ترتفع إلا الجنابة، إنه لا يجزيها عن الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم، كذلك التيمم طهر بالماء، إذا نوى واحدا من الأحداث أجزى عن البقية، لا على أن لا يرتفع غيره، وكذلك التيمم إذا نوى واحد من الأحداث أجزى عن البقية، لا على أنه ما يرتفع إلا هو. نعم. إذا نوى وأطلق. نعم. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. النجاسة على البدن هل يشرع لها التيمم؟ التيمم إنما ورد عن الحدث الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر والأصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسكم النساء. ولم يرد التيمم عن النجاسة التي في البدن ولا النجاسة التي في الثوب. فالصحيح أنه ما يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن. فإذا لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله كما سيأتي. نعم. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. صحيح أنه ما يتيمم لها، لا تضره إزالتها ولا ما تضره. صحيح أنه ما يتيمم عن النجاسة على البدن، إنما تيمم عن الحدث فقط. والنجاسة يجب عليه غسلها إذا أمكن، إذا لم يمكن فإنه يصلي على حسب حاله. نعم. أو خاف بردا، أو خاف بردا، قصة عمرو بن العاص إذا خاف بردا وعنده الماء فإنه يتيمم. نعم. أو حبس في مصر، أو حبس في مصر، في نصر، نصر نكرة يعني بلد، المراد بالنصر البلد، ما هو المراد نصر المعروفة يعني ما يحبس إلا مصر، لا، إذا حبس فيه نصر اهبطوا مصرا، فإذا أريد النكرة نوّل، أما إذا أريد العلم فإنه يمنع من الصبر، لاحظوا هذا. أو حبس فيه نصر يعني بلد من البلدان، حبس ومنع منه الماء ومنع منه التراب، ما عنده ماء ولا تراب، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله بلا ماء وبلا تراب. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لك هذا في مصر عنده ماء، البلد مليان المياه، يقول نعم لكن كان محبوس ما حصل ولا حد جاي يقول لهما، عينوا يجيبون لهما ظلما يجيبون لهما، بما انهم كفار حابسين ولا يبون ما يبون يصلي، يقول له صل ما يسقط عنك الصلاة، صل ولو ما عندك ما ولا ترى على حسب حالك. نعم. او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، عدم الماء والتراب، ما عنده ماء ولا تراب، صلى ولم يعد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أكثر من ذلك. فدل هذا على أن الصلاة ما تسقط أبدا ما دام عقل الإنسان باقيا فإنها لا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصلي على حسب حاله. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، المادة التي يتيمم بها. الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، هذا الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض معناه كل الأرض يصح التيمم منها، سواء كانت ترابا أو أي مادة من مواد الأرض، عموم الأرض. فالقول الصحيح إنه يتيمم على أي جزء من الأرض، على أي جزء من الأرض سواء كان عليه غبار أو ليس عليه غبار. أو صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والقول الثاني أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب، يكون التيمم بتراب خاص، وأما التيمم بالرمل أو التيمم بتسيير الحجارة أو التيمم بالمورة وهي أو الفخار وهو الطين المطبوخ أو التيمم بالإسمنت المأخوذ من أجزاء الأرض، كل هذا يقولون ما يجوز، هذا محترق، هذا محترق، ولا يجوز التيمم على الأرض السبخة لأن ما فيها غبار. هذا قول، هذا القول الثاني في النص، أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب ولا يجزي على بغير التراب من أجزاء الأرض. والصحيح الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في غزوة تبوك سافروا من المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين تبوك مسافة أيام، كلها رمال كلها نفود ما فيها تراب، وكانوا يتيممون وما حملوا معهم تراب، ما ذكر أنهم حملوا معهم تراب، فدل على أن الأمر واسع ولله، وأنهم يتيمم على وجه الأرض الطاهر سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة عليها غبار أو حتى على الجدار إذا كان عليه غبار أو على الفراش إذا كان عليه غبار يضرب عليه ويتيمم، فالأمر واسع ولله. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. طهور، نعم صحيح، يشترط أن يكون التراب طهورا، فإن كان التراب نجسا إنه لا يصح التيمم، يعني متنجس، إن كان التراب متنجسا مصابا ببول أو بشيء مجسة لا يجوز التيمم لأنه ما هو طهور. نعم. وخروجه مسح وجهه ويديه. عرفنا إذن المادة التي يتيمم بها على قولين، القول الأول أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب خاص، القول الثاني أنه يجوز التيمم بما تيسر من الأرض رملا أو ترابا أو سبخا أو أي مكان يدرك الإنسان الصلاة فيه يتيمم ويصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، فالأمر واسع ياسر والله الحمد، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه. فروضه يعني واجباته، فروضه اثنان، فروضه اثنان، مسح وجهه ومسح يديه، بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، والمراد باليدين الكفين، مراد باليدين الكفين فقط. نعم. مسح وجهه ويديه الى كوعيه، إلى كوعيه لا إلى مرفقيه، إلى كوعيه وهما مفصل الكف من الذراع. نعم. وكذا الترتيب والموالاة بقوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وإذا بدأ الله بالشيء ذكرا فإنه يبدأ به فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم التيمم ضرب بيده على الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما عليه الصلاة والسلام، فجدل هذا على الترتيب في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا ليس فيه ترتيب كاستعمال الماء ما فيه ترتيب. نعم. وكذا الترتيب والموالاة، الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين مدة طويلة بعد مسح الوجه، بل لا يجعل بينهما فاصلا، لأنها طهارة متوالية. نعم. قد اشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون التيمم للجرح قبل الغسل أم بعد الغسل؟ يكون بعد الغسل، يكون بعد الغسل. من الفقهاء من يقول إنه يحضر عنده تراب، فإذا وصل إلى غسل الجرح يتيمم عنه أثناء الاغتسال وأثناء الغسل، ولكن هذا ما عليه دليل وفيه حرج. يكمل الطهارة بالماء، فإذا فرغ وأراد الصلاة يتيمم عن الجرح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقرأ التفسير وفيه آيات لمن كان، هل يقرأ التفسير لمن كان جنبا؟ ما في مانع، يقرأ في الكتب، يقرأ في كتب التفسير والحديث وهو جنب، ما خالف، لأنه قصده التلاوة، ليس قصده التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في جميع أحيانه، ما معنى هذا الحديث، وهل يستثنى إذا كان على جنابة؟ لم يمنعه إلا الجنابة، الحديث ما كان يحدثه إلا الجنابة. لا. الولادة بالعملية القيصرية هل فيها نفاس أم لا؟ إذا خرج دم من الفرج، إذا خرج دم من الفرج فهو نفاس، أما إذا لم يخرج دم من الفرج ليس بنفاس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك أكثر من شخص ويوجد معهم ماء قليل لا يكفيهم جميعا، فكيف يصنعون في الوضوء؟ تيممون، إذا كان الماء ما يكفيهم جميعا تيممون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجنب أن يؤذن ثم يغتسل؟ ما في معنى، ما يشترط للأذان الطهارة، لكنها مستحبة، طهارة للأذان مستحبة، فلو أذن وهو جنب أو وهو على غير وضوء صح أذانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أنه لو نوى بغسله الحدثين فإنه يجزئ، وأن ذلك حتى لا يسرف في الماء، وبعض الفقهاء يذكر أن الأفضل أن يغتسل لكل حدث من الموجبات، أو يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة، فهل هذا صحيح أنه أفضل؟ ما عرفت هذا ولا أظن هذا، هذا تكلف، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، لا، أنه بيده في مكان واحد غسل خمسة أغسال ستة أغسال، هذا عن كذا ولا عن كذا ولا عن كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة النفساء ثم عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعد هذا الدم دم نفاس أم حيض أم استحاضة؟ لا يعد نفاس، إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين فاغتسل وصلي، لكن لو عاد إليها الدم في الأربعين يعتبر نفاس، يعني تجلس له إلى الأربعين. نعم. ويعتبر ما مر عليها من انقطاع طهارة متخللة، طهارة متخللة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء إذا أتمت الحداد على زوجها اغتسلت، فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا أصل، عندهم العوام، عندهم أشياء لخروج المرأة من عدة الوفاة، إنها تخرج بالليل وإنها تطلع معها بشيء وإنها يذبح لها ذبيحة وإنها إلى آخره، عندهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت، وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم أفصح الحكم فصليت على الجنب. نعم. كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت، وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم أفقه الحكم فصليت على الجنابة خجلا من زملائي ثم اغتسلت وأعدت الصلاة قبل خروج الوقت، فهل علي شيء؟ ما دام اغتسلت وأعدت الصلاة الحمد لله ما عليك شيء، لكن اخطيت في كنت تصلي وانت على الجنابة، أنا ما في حياة، الدين ما في حياة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت الماء بعد أدائي للصلاة التي صليتها بالتيمم فهل يجب علي إعادة الصلاة بالماء؟ سمعتم الكلام بهذا، أنه إذا بذل وسعه في طلب الماء حوله وفي قربه وفي رحله ولم يجد شيء وهو تيمم صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة صلاة صحيحة، أما إن كان مفرطا ولم يبحث يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأجر المترتب على تغسيل الميت وهل ورد في ذلك حديث؟ ما في شك أن غسل الميت له أجر عظيم، لأنه قام بواجب نحو أخيه الميت غسله، ففي ذلك أجر، تنفيذ لحكم شرعي، فالقيام بتغسيل الميت وتكفينه وإحسان كفله والصلاة عليه تشييعه والمشاركة في دفنه هذا فيه فضل عظيم وأجور عظيمة للمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسل المجزي يرفع الحدث الأصغر إذا لم يكن عليه حدث أكبر؟ وهل يشترط فيه المضمضة والاستنشاق؟ هل إيش؟ الغسل المجزي يرفع الحدث الأصغر إذا لم يكن، إذا نواه نعم يرفع، ولو كان غسل مجزي إذا نواه دخل في الغسل ارتفع، وأما المضمضة والاستنشاق فلا بد منهما في الحدثين، في الجنابة وفي الحدث الأكبر وفي الوضوء، لأنهما من الظاهر من ظاهر البدن فلا بد منهما في الحدثين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أغتسل في دورة المياه فهل تجب علي التسمية؟ على القول بأنه واجب يحتجب. نعم. على القول بأن التسمية واجبة في الوضوء وفي الاغتسال سمي لهم في الحمام ولا تترك الواجب. نعم. قالوا على القول بأن السنة وهو القول الأكثر ليس بلازم. نعم. فضيلة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحدث الأكبر يلزم منه الغسل، فهل الوضوء سابق للغسل أم لاحق له؟ الحدث إيه؟ الحدث الأكبر يلزم منه الغسل، فهل الوضوء يلزم منه يلزم منه الغسل؟ أي نعم، يعني ينجز الغسل، ينجز الغسل، الحدث الأكبر ينجز الغسل وهو يلزم منه الغسل، فهل الوضوء سابق للغسل أم لاحق له؟ الحدث الأكبر يوجب الاثنين، يوجب الغسل ويوجب الوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ويبدأ بالوضوء، السنة أن يبدأ بالوضوء ثم بالاغتسال، هذا السنة هو المستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطالبات اللاتي عليهن عادة الحيض، إذا أمرتهن المعلمة أن يقرأن القرآن فهل يقرأنه؟ هذه مسألة صار فيها بحث كبير، وهي قضية الطالبات والمدرسات، هل يقرأن القرآن للتعليم والاختبار، خصوصا الطالبة هي بفوتها الاختبار فبترسب لو ما تقرأ القرآن، والمعلمة أيضا من يكون من برنامجها أو من جدولها قرآن ويأتي عليها الحيض، فالجمهور على أنه ما تقرأ القرآن ما دامت حائض، شاء شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا خشيت نسيان القرآن فإنها تقرأه لأجل المحافظة عليه. بعض العلماء المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرون أصلا أن الحيض يمنع قراءة القرآن، يقولون هذا في الجنابة الخاصة، أما الحيض فهو أصلا ما يمنع قراءة القرآن، لأنهم يقولون ما في دليل صريح على منعها. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الشخص بغسل التبرد أو إذا نوى الشخص بغسل التبرد رفع الحدث الأصغر فهل يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ لا، التبرد ليس عبادة، ما هو مباح، فلا يسقط أحكام الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب حمل الماء للوضوء على من أراد الخروج للبر؟ لا، ما يجب حمل الماء على من أراد الذهاب للبر من أجل الوضوء، لأن هذا من التكلف ولا عليه دليل، هذا ما عليه دليل، هل يخرج لرعي الإبل أو الغنم ولا معه ماء، ولو رجع إلى البلد ضاعت الإبل أو ضاعت، أو واحد خرج يجمع حطب أو يجمع العشب مسافة بعيدة ولو رجع إلى البلد فات الغرض الذي خرج من أجله، يقولون هذه تيمم ولا حرج عليه إن شاء الله ولا يلزمه حمل الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان مريضا فهل يجوز له أن يضرب على الجدار ويدفئه ذلك؟ إذا كان عليه غبار، إذا كان على الجدار غبار يضرب عليه، إذا ما عليه غبار لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت إلا قليل، فهل يجوز له أن يتوضأ ويصلي ويجزئ الوضوء عن الغسل؟ لا، لا يجزئ، لازم يتطهر الطهارة الكاملة ولو خرج الوقت، يتطهر ولو خرج الوقت ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سماع القرآن بالنسبة للحائض أو النفساء؟ لا في شك، لا بأس أن تسمع القرآن من الشريط أو من القارئ من الحائض والنفساء والجنوب، كلهم يسمعون القرآن، إنما المنع في قراءتهم للقرآن هم بأنفسهم. نعم. أما سماعه من غيرهم فلا مانع منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما ذكر المصنف موجبات الغسل لماذا لم يذكر غسل الجمعة مع أنه واجب عندهم؟ ما هو واجب للجمهور، ما هو واجب من الأغسال المستحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتناقل بعض الشباب قولا لفضيلتكم، وذلك حينما سئلتم في درس ماضي حول حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فذكرتم أن المقصود بزنا العين هو النظر إلى المناظر المحرمة، وأن زنا الأذن هو سماع الأغاني مثلا، وأن ذلك من الصغائر وليس من الكبائر، فهل ما ذكر صحيح؟ وهل سماع الأغاني التي فيها معازف يعد من الصغائر؟ نعم، هو محرم، ما كل محرم يكون كبيرا، المحرمات منها كبائر ومنها صغائر، فلا فهو من الصغائر بلا شك، إلا إذا تكرر صار جيدا الشخص ينتقل إلى الكبيرة، إذا تهاون به أو استحله فإنه يكون كبيرا، حتى مس المرأة بشهوة من الصغائر، دليل أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أصبت من امرأة كل شيء إلا الجماع، أو فقال له النبي صفاء أنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل هذه خاصة ولا للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه للناس عامة. الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. نعم. فضيلة الشيخ الصفا لا كل محرم يكون كبيرة، الكبيرة عرفتم ضوابطها أكثر من مرة لا ضوابط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بناء على قول الحنابلة في مسألة تعزير الذي يصلي ولم يتوضأ وأن الحنفية يكفرونه، ما الحكم لو استمر إنسان على هذا العمل؟ فهل يعتبر تارك للصلاة لأن الإجماع قائم على بطلان من صلى بدون وضوء فيصبح إذا كرر هذا فهو مستحل. إذا كرر هذا يصلي بلا وضوء هذا مستحل يكون كافرا عند الجميع، إنما الخلاف لو صلى مرة واحدة. أما إذا كرر هذا وداوم عليه صلي من غير طهارة هذا مستحل ومستاكد يكون كافرا عند الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وذلك بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا بأس به ما لم يداوم عليه ويتخذوا عادة، لو قالوا بعض الأحيان يدعو بما تيسر لا بأس. نعم. لكن من غير تعيين دعاء يداوم عليه يعني يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه العبارة لقد قرر القرآن هكذا؟ إضافة الأشياء إلى القرآن هذا فيه ما فيه، فيه إيهام أيضا للذين يقولون إن القرآن مخلوق. فالواجب أن يقول قرر الله في القرآن أو ذكر الله في القرآن أو حكم الله في القرآن، ينسب الأشياء إلى الله جل وعلا يبعد عن الاشتباه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا منعنا المسلم الذي عليه حدث أكبر من اللبث في المسجد فكيف يجيز بعض العلماء دخول الكافر للمسجد؟ هذا عليه دليل، هذا عليه دليل أنه يمنع من المسجد، والكافر ورد دليل أنه يدخل المسجد كما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، دخل وفد الأجران وهم نصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وربط ثمامة للمثال قبل أن يسلم في المسجد. نحن نتبع الأدلة، فما ورد فيه منع منعناه وما ورد فيه جواز أجزنا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اشترطوا في صحة التيمم، صحة التيمم بالتراب، شرط النية في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والطهارة عبادة سواء كانت بالماء أو بالتراب، فتشترط لها النية. فلو تيمم بالتراب من غير نية لم يصح تيممه. نعم. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. وكذلك إذا كان عليه أحداث، حدث أكبر حدث أصغر، ونجاسة على بدنه، هذه ثلاثة أسباب كل واحد منها يحتاج إلى تيمم. فإن نواها جميعا أجل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نواها جميعا أجزأت هذه النية صحة تيممه. وإن نوى واحدا منها فقط لم يجزي عن البقية لأنه لم ينويها. نعم. فإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. وإن نوى ذلك ينوي له ما ينوي التيمم له لا بد يعين إن كان فرض أو نفل. فإن نوى فرضا صلى به نافلة، إن نوى فرضا صلى به نافلة لأن النافلة دون الفرض تدخل فيها. وإن نوى العكس، نوى النافلة لم يصلي به فرضا لأن الفرض أعلى من النفل. وهذا على القول بأن التيمم هذا يبني على مسألة مهمة جدا، وهو هل التيمم مبيح أو رافع. إذا قيل إنه مبيح وهو المذهب فإنه لا بد من هذا، لا بد من تعيين ما يتيمم له. فإذا نوى شيئا أعلى استباح به ما دونه، نوى لتيممه صلاة فريضة استباح النافلة واستباح قراءة استباح مس المصحف واستباح طواف التطوع. على القاعدة يقولون من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ولا يستبيح ما هو أعلى منه. قال على القول بأن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافعا للحدث. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح، فلا حاجة إلى هذه التفريعات. إذا تيمم مثل ما إذا توضأ، ما دام لم ينتقض وضوءه فإنه لا ينتقض تيمم، ويصلي ما شاء ويتعبد ما شاء ما دام على طهارته. وهذا هو الصحيح، القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط، فحكمه حكم الوضوء بالماء. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلقا لم يصلي به فرضا. هذا على القول الأول أن التيمم مبيح ليس رافعا. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا صلى الفرض، إذا نوى الفرض استباح النافلة فله أن يصلي كل الوقت فروضا ونوافل لأنه نوى الشيء الأعلى فيستبيح ما هو أدنى منه من العبادات. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. يبطل التيمم بثلاثة أشياء، يبطل التيمم بثلاثة أشياء. الشيء الأول خروج الوقت، هذا على القول الأول أنه مبيح وليس رافع. وعلى القول الثاني أنه رافع لا يبطل بخروج الوقت. هذا من ثمرات الخلاف أيضا. هذا الشيء الأول خروج الوقت، مثلا توضأ تيمم لصلاة الظهر، إذا خرج وقت الظهر انتهى مفعول التيمم على القول الأول. وعلى القول الثاني، على القول الثاني إنه رافع لا دخل لخروج الوقت، ما دام لم ينتقل وضوءه لا دخل لخروج الوقت. نعم، وهذا الشيء. الشيء الثاني مما يبطل به التيمم، يبطل بنواقض الوضوء، وهذا لا لا لا خلاف به انه يبطل بنواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك، سواء قيل انه رافع او مبيح، يبطل بنواقض الوضوء. نعم، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. الشيء الثالث مما يبطل به التيمم وجود الماء، وهذا أيضا لا خلاف فيه أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، أو لأن الماء، لأن التيمم بديل عن الماء، فما دام وجد الأصل فإنه يبطل البديل، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، وهذا الآن واجد الماء فيبطل تيممه. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب ظهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم، هذا إذا وجد الماء قبل الصلاة، تيمم وجاء الماء قبل يصلي بطل التيمم. أما إذا وجد الماء بعدما صلى، بعدما فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة ويتيمم ويتوضأ للمستقبل، صلوات المستقبلة، أما الصلاة التي تيمم وفرغ منها وهو عاد للماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، صلاته صحيحة لأنه فعل ما أمر به. أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ويصلي، جاء الماء وهو يصلي، هذا محل خلاف. المذهب أنه يبطل أيضا، عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، والقول الثاني أنه لا يبطل ما دام شرع في الصلاة، وهو يوم يتيمم عاد للماء، ويوم يبطل في الصلاة وهو عاد للماء، وفي أثنائها وجد الماء، قال يستمر صلاة صحيحة يبني عليها، هذا القول الثاني. نعم، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، ولذلك قال ولو في الصلاة، لو إشارة للخلاف، إذا قال لو معناه أن المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه ما تبطل الصلاة لأنه دخل فيها دخولا صحيحا، فلا تبطل بوجود الماء في أثنائها. نعم، والتيمم آخر الوقت براد الماء أولى. عادم الماء إذا تحقق من عدم الماء يتيمم ويصلي، ولكن إن كان يرجو أن يحصل على ماء هو ما يستعجل، الأحسن إنه ما يستعجل، يعني يرجو أنه يحضر ماء أو أنه يدرك ماء في طريقه قبل خروج الوقت، ويسير ويمشي بالطريق ومجبل على بلد أو مجبل على محل فيه ماء، هذا إن تيمم صلى ففعله صحيح، وإن تأخر حتى يصل إلى الماء فهذا أحسن ولو في آخر الوقت، ولو في آخر الوقت هذا أحسن. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي، صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون النية أول شيء قبل الشروع. ثم يسمي لأن التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديله وهو التيمم، فيقول بسم الله يعني، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح، يضرب التراب، يضرب التراب، فلو وضع يديه على التراب فقط وضع ولم يضربه ما صح، يشترط ضرب التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه التراب لما أراد يعلم الصحابي عمار بن ياسر، لما أراد يعلمه ضرب بيديه قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، فلا بد من ضرب التراب، ولو وضع يده على التراب ثم رفعها ما كفى هذا. نعم. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع من أجل يدخل الغبار بين الأصابع. نعم. يمسح وجهه بباطنهما، يقسم هذه الضربة ضربة واحدة يقسمها بين الوجه والكفين، كيف يقسمها؟ قال يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، يعني يجعل باطن الأصابع عليها الغبار بنفس الوجه، ويجعل الراحتين عليهما الغبار للكفين، يمسح ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة، هذا هو الأرجح. ويجوز أن يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، أنه ورد أيضا، لكن المحفوظ والأصح أنه يكفي ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. نعم. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه، يخلي الأصابع يدخل بعضهما ببعض من أجل يصل الغبار إلى ما بين الأصابع. نعم.